حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين. والمغرب سجدتين ركعتين سجدها الركعتين ركعتين نعم. وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. هذا حديث عمر فيها أنها 10 ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. الحديث حبيبة 4 ركعات قبل الظهر تكون 16 ركعة. نعم. حتى أن المغرب في بيته والفجر في بيته هذا إذا سيستر فعله في البيت فهو أفضل. مثلا إمام أو قريب من البيت كل النوافل فعلها في البيت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا ما شرعت له الجماعة كصلاة التراويح والاستسقاء والكسوف والفرائض هذا معلوم لا بد من أدائها في المسجد بالنسبة للرجل. أما النوافل فالأفضل فعلها في البيت نعم ما عدا ما تشرع له الجماعة. نعم. لكن قول استغفر هذا شرط قبل الشرط. نعم إبلاغه وإتمامه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. نعم. وهذا فيه أنه صلى ربما صلى عليه الصلاة والسلام 9 ركعات أكثر من 9 ركعات في الليل والغالب عليه الصلاة أنه يصلي 11 ركعة وفي هذا الحديث أنه صلى 9 ركعات يعني أوسر بتسع والغالب أنه يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة وفيه أن صلاة الليل عليه الصلاة والسلام متنوعة تارة أنه يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وتارة أنه يصلي قائما فيركع وهو قائم وتارة يصلي قاعدا فيركع ويسجد وهو قاعد. وهناك حالة ثالثة كما سيأتي أنه كان يصلي قائما قاعدا لما ثقل إلى وتعب فإذا بقي عليه مقدار 30 آية قام فقرأهن ثم ركع. نعم. هذا يدل على أن الصلاة عليه الصلاة والسلام طويلة إذا بقي 30 آية قام فقرأها ثم ركع يعني وقرأ قبل ذلك شيئا كثيرا. نعم. هذا أفضل إذا تيسر أفضل صلاة القاعد على مستوى القائم كما سيأتي إلا إذا كان مريض أو عاجز. نعم. نعم. إنها لا بأس يجلس لا حرج كما كان النبي يفعل هذا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال صلاة النافلة أما الفرائض لا بد من القيام معلوم. نعم إلا عند العجز. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بدين عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. نعم. هذا حالات صحيح الصلاة كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. نعم. هل ثبت بعد صلاة الظهر؟ نعم. هل ثبت بعد صلاة الظهر يصلي 4؟